بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. بداية نبدأ مع ما بعث به الأخ عبد الله الشمري من حائل، يقول: سماحة الشيخ، نرغب منكم كلمة عن ثمرات الأخلاق الإسلامية فيما بين المسلمين وخاصة بين الأقارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخلاق الإسلام أخلاق حميدة، من طبقها وعاش بها عاش بخير، فإن أخلاق كريمة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصفه بأن خلقه عظيم: حلم، كرم، جود، عفو، صفح، إعراض عن الجاهلين، تحمل الأذى والصبر على كل ذلك. فالمسلم مع الأرحام لا بد أن يكون كذلك، يصبر على بعض أخطائهم وعلى بعض إساءتهم ويتحمل ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجرون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأن زمل، ولا يزال عليك معك على الله من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. وفي الحديث الآخر: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش: إن لكم رحما، إن غير أن لكم علي عندي رحم سأبلها ببلالها. فصلة الرحم من الأخلاق الكريمة، ومن الأخلاق التي كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام فزاد توكيدا وتثبيتا، فهي من أخلاق الإسلام. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الآيات. فصلة الرحم من الأخلاق الكريمة، فعام أرحامك بالصبر عليهم والإحسان إليهم ومواساة محتاجهم وتضمير جراحهم وحضور مناسباتهم وحضور أحزانهم، وصلهم واصبر على كل ذلك، وابذل المعروف وكن سباقا للخير، يعينك الله على ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل مع مستمعينا الكرام. وهذا أحد الأخوة من الشباب، يقول: العقيدة الإسلامية كيف تكون عقيدة حقيقية في حياة كل مسلم؟ العقيدة الصحيحة المبنية على الإيمان بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. العقيدة الصحيحة تقتضي منك أن تعبد الله وحده، وتوجه دعاءك ورجاءك وخوفك وطمعك فيما عند الله، ويتعلق قلبك ربك محبة وخوفا ورجاء، وتعتقد أن النفع والضر بيد الله، وأن الخلق لو أرادوا أن يضروك جميعهم ما والله ما أرى ذلك لم يضروك، ولو أراد نفعك بجميعهم والله ما أرى نفعك لن ينفعوك. فثق بالله وسمع طاعة الله، واعلم أن الله عالم بك وبسرك وعلانيتك، محيط بعلمه لا يخرج من أمرك. وكل بك من المقربون يكتبون حسب سيئاتك، وملائك يحفظونك من أمر الله إلا إذا جاء أمر وتخلوا عنك. واعلم من الله، والجأ إلى الله، وتعلق بالله، واستعن به وأخذ عبادة له، تكون يوم حقا. بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو سعيد من جيزان يقول: حفظكم الله، لزوم الجماعة والاجتماع على الكلمة إذا اختل، هل هذا يعتبر خلل في العقيدة أو وهل يصل إلى ركن من أركان الإسلام؟ يقول بالنسبة للزوم الجماعة هل تصل إلى ركن من أركان الإسلام؟ الجماعة ولزوم طاع ولزوم الاجتماع أمر مهم شرع. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى منكم. فلا شك أن الإجر خير والتعامل والتقوى خير والشذوذ عن الجماعة شر وبلاء. فإن الخروج عن جماعة المسلمين الخروج عن طريقتهم بلاء عظيم وظلم عظيم، لأن في الخروج سفكا للدماء وانتهاكا للأعراض وحصول الفوضى بالمجتمع. فالسمع والطلب والأمور والاجتماع ذلك هو الخير والهدى والصلاح في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه إحدى الأخوات تقول ما حكم النذر وهل يجب علي أن أفي بأي نذر نذرته؟ النذر عبادة لله، ولكن الأفضل عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخلص به من البخيل فالنذر في أصل مكروه، لكن من نذر طاعة لله وجب الوفاء بها، من صوما أو صلاة أو صدقة وجب الوفاء بها، أو حج أو وجب الوفاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أتابكم الله. ومن الأخ محمد عبد الله يقول كيف يكون الرجاء بالله سبحانه وتعالى والخشية من عذابه؟ الرجاء بالله والخوف من عذابه، هذه من أخلاق المؤمن، أن يكون راجيا خائفا رجاء أن يكمل على يعظم علاقة ربه ويعتقد فضل الله وإحسانه وجوده وكرمه، وأنا أرحم بالعبد من نفسي ومن أبوي كلهم ومن جميعهم. وخشية تحدو العمل الصالح، والخوف من الله جل وعلا، والخجل إيمان أن يزول منه، أو على أعماله الصالحة أن يأتي ما يحبطها. فخشية الله تعالى الصالح ورجاء ثواب الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بارك الله فيكم. الأخ مساعد من الخرج يقول من أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن معاصي سالفة كيف تكون التوبة إلى الله وعدم الرجوع إلى هذه الذنوب؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، والنصوح هي الإقلاع عن الذنب الذي أنت واقع فيه، والندم على ما مضى، والعزم الصادق بتوفيق الله ألا تعود إلى مثله، فتلك التوبة الصادقة الخالصة لله جل وعلا. فمن تاب من ذنب ثم رجع عاد إليه، أو ما ندم على ما مضى، أو لم يعزم على الاستقامة، فتوبته مختلة. لا بد أن تقيم الذنب وأن تعقد العزم ألا تعود، وأن تندم على ما مضى وتغلى هوى النفس وشهياتها، فهذه التوبة الصادقة. أحسن الله إليكم. محمد يحيى من الرياض يقول في حال فشو بعض المنكرات والسكوت وعدم الإنكار هل تكون العقوبة خاصة أو عامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. بالحديث إن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلكم من الصالحون؟ قال نعم إذا كذب الخبث. قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا فجر المنكرات وقال المغيرون لها عاقب الله الجميع، الفاعل والذي ما أنكر، كل ذلك عقوبة من الله. وقال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الجميع. وفي الحديث إن الناس إذا رموكم يغيروه أوجك أن يعمهم الله بالعذاب عنده. فيا إخواني المنكرات وشوه المجتمع وعدم تغييرها مؤذن بعذاب من الله، أسأل الله الثبات على الحق. أثابكم الله. ومن الأسئلة هذه إحدى الأخوات أم محمد تقول: إذا كانت المرأة في العدة وخشيت على نفسها أن تفقد عملها هل يجوز لها الخروج؟ لها الخروج إلى العمل، لكن تلتزم الإحداد من ترك الطيب والبخور والمساحيق ولبس الذهب والثياب الجميلة، وتلزم للحاج وترجع فورا. نعم. هذا السائل يقول: سعد محمد من جدة يقول: والدي حصل عليه حادث قبل 5 سنوات ودخل في غيبوبة 3 أشهر منها شهر رمضان المبارك ولم يصم، فماذا عليه؟ إذا كان أبوك في رمضان بحال الإغماء فلا قضاء عليه، لأن وقت الإغماء غير مكلف فلا قضاء عليه. نعم. هذا يقول: في ساعة غضب لعنت وشتمت وسبيت أحد الإخوة ثم ندمت واستغفرت، فماذا علي؟ استسمع أخاك وأصم بينك وبينه وتوب إلى الله ولا تعود. الله يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وكيف يتمالك المسلم نفسه من الغضب ويكون حليم في وقت الغضب؟ الغضب جبلة عند بعض الناس لا يستحق الصمت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في حال الغضب بأمور: أولا أن يقعد الغضبان إن كان قائما، أو يضطجع إن كان قاعدا، أن يتعول من الشيطان الرجيم، أن يتوضأ الوضوء فإن الوضوء فإن الخضب من الشيطان والموت من الشيطان النار، وإذا فعل ذلك سكن غضبه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، الاستهزاء بالدين هل هو من قوادح الدين؟ نعم، المسلم معظم لله، معظم رسول الله، معظم شريعة الله، فالاستهزاء بها والتنقص بالذات الإلهية أو بالرسول أو بالشريعة والاستهزاء بها والتنقص من قدرها، هذا دليل على خلو القلب من الإيمان. إذ لو كان في القلب إيمان صحيح لعظم الله وعظم وعظم دينه. من استهزأ بالله وسخر بالله وسنة رسول الله وبشريعة الله فهذا على خطر عظيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: ما هي حقوق المسلم مع غير المسلم؟ أعظم حق يدعو إلى الله جل وعلا ويغتنم وجوده بالدعوة إلى الله بكل خلق حسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وفي الحديث: يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثانيا: أن يعامل بأخلاق الإسلام من الصدق والوفاء وعدم الغش وعدم الخيانة. يرى أخلاق الإسلام متمثلة على المسلم في أقواله وأفعاله، فإذا رأى ذلك طمع في هذا الدين وأحبه. أما أن يرى الإسلام أخلاقه لا تطوي أخلاق الإسلام، لا يعلي صلوات الخمس ولا يهتم بها ولا ينتهك محارم الله ولا يبالي بها، فإن الغالب أن هذا غير مسلم يزل بالإسلام إذا رأى هؤلاء المسلمون مسلمين وأفعالهم السيئة وأعمال قبيحة. أصحاب رسول الله إنما عظمهم الناس لما رأوا أعمالهم وأقوام متفقة، لم يروا بين القول والضاد، بل رأوا القول والعمل مطابقين متلازمين، دليل على صحة الإيمان وعلى قوة الإيمان. فيا معشر المسلمين، مثل الإسلام بأخلاقكم وأعمالكم حتى يقوى الناس منكم، ونرجو الله التوفيق لما يرضيه. أثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السائل أبو فهد من المجمع يقول: ما هي صفة الربا وكيف للإنسان أن يحفظ نفسه من الربا؟ يا إخواني، الربا من الجرائم العظيمة ومن السبع الموبقات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات ولكم من أكل الربا. فالربا محرم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ذلك جمعا قطعيا. وما علم تحريم الدين بالضرورة، فمن أحله بعدما ورد أدلة شرعية فلا شك أنه ظالم خارج عن ملة الإسلام. والربا قسمان، ربا فضل بأن تبيع نوعين من التمر مثلا أو من أرز بعضها أضل بعض، تبيع كيلو بكيلوين، كيلو جيد بكيلو رديء، هذا ربا فضل محرم. أو ربا النسية بأن تؤخر القضاء مقابل الزيادة فتعطيه 100,000 على يسدد لك 150,000 في بعد كم معينة، هذا كله ربا، لعن الله الربا، آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهديه، فلنحذر من الربا فإنه من الصائب العظيمة. وما حل الربا وزن بقوم إلا آدم وفسد بعذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم. ننتقل إلى الأخ أبو سالم الرويلي من الجوف، يقول: ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ما هو الظن الكاذب؟ الظن يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمجنبوا كثير من الظن. الظن هو الحكم على الشيء بمجرد خبر ما أنت غير متأكد من صحته، وإن تظن بالظن، فظن بأخيك خيرا ما لم يأتي ما يخالفه الأثر. وفي الأثر يقول عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها بخير محملا. فظن السوء أن تعمل بظن منك غير يقين وتبني الحكم. إذا شككت في الأمر استقصي الأمر، وإياك أن تنسب إليه أمرا ما أنت متحقق منه، لأن بعض الظن إثم. فكم ظن من الناس بأهل الخير ظن السوء، ظنوا بمجرد ما ظن السوء وبخلاف ذلك، ظنوا بداعي يدعو إلى الله ظنوا بظن السوء وبخلاف ذلك، فلنتقي بأنفسنا ولنحسن الظن ما لم يأتنا ما يناقض ذلك. بارك الله فيكم. ونتواصل مع مستمعين الكرام، وهذا السائل يقول: المسجد يبعد عني 400 متر والمصلون 4 فقط، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي؟ السائل محمد صديق من الرياض. يبعد 400 متر. الظاهر إن شاء الله أن هذه المسافة قصيرة، فاستعين بين المسجد واعلم أن كل قد خطوها دكتور الحسنة ويحط عنك بها خطيئة، فاكتس بالخير واحرص على الخير، جزاك الله. نعم، هذه إحدى الأخوات فاطمة محمد تقول، سائلة تقول: وأنا أعمل في بيتي، ما الأفضل لي، الاستغفار أو الاستماع للقرآن الكريم مع الترديد؟ كل خير، استغفري واسمعي، كل خير، وقت الاستغفار وقت الاستماع وكل خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: وقت صلاة الضحى هل يبدأ من شروق الشمس بعد الفجر إلى الظهر؟ من خروج وقت النهي بأن يكون بين صلاتك وبين طلوع الشمس ما يقام ربع ساعة. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سائل آخر يسأل يقول: هل المسلم بعد بعثه يسأل بعد الموت؟ السؤال أو في القبر بأن يسأل عن ربه. نعم. ودينه ونبيه، ثم يوم القيامة الحساب، يوم الحساب، وعرضت على ربي عرض الناس على الله العرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، والعرض آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه شماله. وبالحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم الحجاب، ينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينطق وجه فلا يرى النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل آخر يسأل يقول: بالنسبة للمصاب بمرض السكر، هل يجوز له أن يفطر في شهر رمضان المبارك؟ وإن كان عليه قضاء، هل يلزمه الكفارة أم الصيام؟ والله الأصل وجوب الصيام. إن كان عاجزا، إن كان لا يصل الصيام بأسباب السكر يمنعه عن الصيام ويوضع الظمأ والجوع ونحو ذلك، أفطر وقضاها بعد رمضان، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. وإن عجز عن القضاء لاستمرار السكر معه وعدم تمكنه من الصبر عن الطعام والشراب، جاز أن يفطر ويكون ممن قال الله فيه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيخرج عن رجال كله عن كل يوم كيلو ونصف الأرز. نعم نختم هذه الحلقة بسؤالين من الأخ عبد الله علي من الرياض، يقول قراءة القرآن بنية الأجر للمتوفى ما حكمها؟ لا أصل لها، ادعو له إذا قال القرآن وختمته فادعو لأخيك، أما أن تقرب إلى الله له بقراءة آية فلا دليل عليه، اقرأ لنفسك ثم ادعو لأخيك. سؤاله الآخر يقول سلام المرأة على أخي أخيها من الرضاع، ما لها علاقة به؟ لأن قد تكون مرضى غير أمها، ما لها علاقة به؟